قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فآياته سبحانه توجب شيئين: أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنت، والثاني عبادة أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته، والثاني عبادته والخضوع له إذا سمعت، فتلاوته إياها وسماعه يوجب هذا وهذا. فلو سمع هذا هو واجب على كل مسلم عند سماع الآيات يتدبر ويتعقل حتى يستفيد ثم يعمل. المقصود منها فهمها ثم العمل بها. آياته في كتابه العظيم فهو أنزلها للعمل، لا لمجرد التلاوة والسماع ولكن للفهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من إنزالها أن تفهم وأن يعمل بها لا لمجرد التلاوة. نعم. فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما، ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما. بل لا بد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها، كما أنه لا بد لكل أحد من استماعها. فالمعرض عن استماعها كافر، والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر، والذي يعلم ما والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر، والذي كافر. والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر. هو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كقوله: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ونظائره كثيرة. وقال: في من لم يفهمها ويتدبرها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فذمهم على أنهم لا يفهمون، ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنها، فكأنهم صم لم يسمعوها عمن لم يروها. وقال غيره من أهل اللغة: لم يبقوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوا ولم يروا، وإن لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلانا فقام يبكي، وقعد يندب، وأقبل يعتذر، وظل يفتخر، وإن لم يكن قام ولا قعد. قلت: في ذكره سبحانه لفظ الخرور دون غيره حكمة، فإنهم لو خروا كانوا صما وعميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيبا، فكيف إذا كانوا صما وعميانا بلا خرور؟ فلا بد من شيئين من الخرور والسجود، ولا بد من السمع والبصر لما في آياته من النور والهدى والبيان، وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة في القيام ثم الركوع ثم السجود. فأول ما أنزل الله من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود، فقال: واسجد واقترب. فقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح، وأنه لم يكن إذا ذكر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن. وأنه من لم يكن إذا خر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن. وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود, وهي جمهور آيات القرآن. ففي القرآن أكثر من 6000 آية, وأما آيات السجود فبضع 10 آية. وقوله ذكروا به الخضوع لله والذل والانكسار بين يديه, هكذا المؤمنون إذا سمعوا آيات الله وتلوها خروا سجدا, يعني ذلوا لله وعظموا أمره وسارعوا إلى مرضيه وابتعدوا عن مناهيه. نعم. وقوله ذكروا بها يتناول جميع الآيات, فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود, وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة. شرع الله لعباد الركوع والسجود كله خضوع لله, يسمى الركوع سجود ويسمى السجود ركوع, ويسمى العباد الذل لله والانكسار خضوع لله وركوع لله وسجود لله. كل هذا من آثار تدبر آياته, تدبر أسمائه وصفاته جل وعلا, حتى يذل لله وينقاد لشرعه. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح, فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله. وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه. وللفقهاء في هذه المسألة 3 أقوال, قيل لا يجب ذكر بحال, وقيل يجب ويتعين قوله سبحان ربي الأعلى ولا يجزئ غيره, وقيل يجب جنس التسبيح, وإن كان هذا النوع أفضل من غيره لأنه أمر به أن يجعل في السجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنواع أخرى. وقوله اجعلوها في سجودكم فيه كلام ليس هذا موضعه, إذ قد يقال المسبح لربه بأي اسم سبحه فقد سبح اسم ربه الأعلى, كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الذي له الأسماء الحسنى, كما قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى, وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى وبأي اسم دعاه فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى, وهو يسبح بجوه ويسبح بجميع أسمائه الحسنى. وبأي اسم سبح فقد سبح الذي له الأسماء الحسنى, ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض, وبسط هذا له موضع آخر. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى, في الركوع سبحان ربي العظيم, وأمر بذلك, هذا هو الواجب. ومع ذلك مستحب أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, سبوح قدوس رب العالمين والروح, كل هذا من باب المشروع من باب الكمال, سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. وأقل واجب أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود, سبحان ربي العظيم في الركوع, هذا أقل شيء مع التكرار. نعم. والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن كله, كما في هذه الآية وفي قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون, وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون, فهذا يتناول جميع القرآن. والأمر بالسجود هنا الخضوع لله والذل, الركوع والسجود معناه إشارة إلى الذل لله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى, وهذا معنى قول ادخلوا بها سجدا, يعني خاضعين منقادين لشرع الله معظمين. نعم. الله المستعان. فهذا يتناول جميع القرآن, وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود, والمصلي قد قرأ عليه القرآن, وذلك سبب للأمر بالسجود, فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد والمنفرد يسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن. وقد يقال لا يصلون، لكن قوله خروا سجدا صريح في السجود المعروف لاقترانه بلفظ الخرور. وأما هذه الآية ففيها نزاع. قال أبو الفرج وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فيه قولان، أحدهما لا يصلون قاله عطاء وابن السائب، والثاني لا يخضعون له قاله عطاء وابن السائب. ابن السائب عطاء ابن السائب. والثاني لا يخضعون له ولا يستكينون له قاله ابن جرير، واختاره القاضي أبو يعلى. قال واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة، وليس فيها دلالة على ذلك، وإنما المعنى لا يخشعون إلا ترى ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن، والسجود يختص بمواضع منه. قلت القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره كالثعلبي والبغوي، وحكوه عن مقاتل والكلبي، وهو المنقول عن مفسر السلف وعليه عامة العلماء. وأما القول الثاني فما علمت أحدا نقله عن أحد من السلف، والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئا من القرآن أن يسجد، فأرادوا أن يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال، فقالوا يخضعون ويستكينون. فإن هذا يؤمر به كل من قرئ عليه القرآن، ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع والاستكانة كما قد بسط هذا في مواضع، لكن يقال لهم الخضوع مأمور به، وخضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا بالسجود المعروف، وهو فرض في الجملة على كل أحد، وهو المراد من السجود المضاف إلى بني آدم حيث ذكر في القرآن، إذ هو خضوع الآدمي للرب، والرب لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع، إذ هو غاية خضوع العبد ولكل مخلوق. جعله الله ركنا في الصلاة، جعله الله ركنا في الصلاة، لا صلاة إلا بهذا الخضوع وهو السجود، لأنه كمال الخضوع لله عز وجل. نعم. ولكل مخلوق خضوع بحسبه هو سجوده. وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إلا خضوع ليس فيه سجود الوجه، فهذا لا يعرف، بل يقال هم مأمورون إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود، وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن فإنه لا بد أن يكون بين صلاتين، فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم، وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال، فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به، ثم إذا صلوا فهذا تمامه، كما قال في المشركين فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم، فهذا مبدأ إقامتها، ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها. وأما إذا التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بها في الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذا؟ قال سجدة بها سجد سجد سجدة بها خلف أبي القاسم، سجدت بها خلف أبي القاسم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه، وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته. وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري, والسجود فيها قول جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم, وهو قول ابن وهب وغيره وغيره من أصحاب مالك. فكيف يقال إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع والاستكانة؟ وأما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ, ولو كان هذا صحيحا لم يكن السجود الخاص مشروعا إذا تليت, لا سيما في الصلاة. وبهذا يظهر جواب من أجاب من احتج بها على وجوب سجود التلاوة بأن المراد الخضوع. فإن قيل فإذا فسر السجود بالصلاة كما قاله الأكثرون لم يجب سجود التلاوة, قيل الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن كما تقدم, وهذه الآية توجب على من قرئ عليه القرآن أن يسجد. فإن قرئ عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد قريبا إذا حضر وقت الصلاة, فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها القرآن إلا هو وقت صلاة مفروضة, فعليه أن يصلي إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم. فإذا لم يصل فهو ممن إذا قرئ عليه القرآن لا يسجد. فإن قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام, وسجدة يخر فيها من قعود, وكل منهما بعد ركوع كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود الخاص, وهو سجود التلاوة, وهذا سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية, فإنها أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن. فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم. فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هي أو غيرها, فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات التي لا يسجد عندها, فكان لها حظ من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن, فتخص بالسجود لها ويسجد في الصلاة إذا قرأت كما يسجد إذا قرئ غيرها. وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه سجد بها في الصلاة وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل كان حكمه حكمه. فدل ذلك على وجوب السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة, لا سيما وهو في الصلاة والصلاة مفروضة وإتمامها مفروض, فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها. فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجود, ولو زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا بطلت صلاته. وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة روايتان, والأظهر الوجوب كما قدمناه لوجوه متعددة, منها أن نفس الأئمة يأمرون أن يصلوا كما صلى كما يؤمرون أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو هكذا صلى والله أعلم. وقوله لا يسجدون ولم يقل لا يصلون يدل على أن السجود مقصود لنفسه, وأنه يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة, فيتناول أيضا الخضوع والخشوع كما مثل. فالقرآن موجب لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه, فما من سجود إلا والقرآن موجب له, ومن لم يسجد إذا قرئ عليه مطلقا فهو كافر، ولكن لا يجب. والمقصود من هذا كله أن الجنس السجود واجب على العبد، ولا بد من خضوعه لله في صلاته النافلة والفريضة والركوع والسجود وغير ذلك. السجود سجودان، سجود الذل والخضوع هذا عام في كل عبادة، وسجود الركوع والسجود هذا خاص بالصلوات، فلا بد من هذا وهذا. أما سجود التلاوة نفسه فهو مستحب، سجود التلاوة مستحب، ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، تعليما للأمة أنه لا يجب وإنما هو مستحب. وهكذا جاء عن في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم سجد بهم تارة وتركها أخرى ويخطب عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يجب كل سجود في كل وقت، بل هو بحسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية دلت على تكرار السجود عند تكرار قراءة القرآن عليه، وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن في الصلاة وخارج الصلاة كما تقدم والله أعلم. وأما الأمر المطلق بالسجود فلا ريب أنه يتناول الصلاة الخمس الصلوات الخمس، فإنها فرض بالاتفاق، ويتناول سجود القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن السجود في هذه المواضع، فلا بد أن يكون ما تلي سببا له وإلا كان أجنبيا، والمذكور إنما هو الأمر، فدل على أن هذا السجود من السجود المأمور به، وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمر؟ وهذا كسجود الملائكة لآدم لما أمروا، وهكذا جاء في الحديث الصحيح إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كلاهما أمر وقد سن السجود عقبه، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس، بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود لآدم. وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق أيضا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود، وأن تاركه كان مذموما، وليس هو سجود الصلاة، بل كان خضوعا لله. وفيهم كفار، وفيهم من لم يكن متوضيا، لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه، كما أثنى على من إذا سمعه سجد فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا وإن قيل إنه متناول سجود الصلاة، فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا، فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطريق الأولى، لأن هناك السجود بعض الصلاة، وهنا ذكر سجودا مجردا عن الأذقان، فما بقي يمكن حمله على الركوع، لأن الركوع لا يكون على الأذقان، وقوله للأذقان أي على الأذقان كما قال وتله للجبين أي على الجبين، وقوله من الأذقان يدل على تمام السجود، وأنهم سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض، ليسوا كمن سجد على الجبهة فقط، والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض إلا إذا زاد انخفاضه. وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم، وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة، قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ لما كان في الجمعة الثانية تشرفوا فقال إنا نمر بالسجدة ولم تكتب علينا، ولكن قد تشوفتم، ثم نزل فسجد. فيقال تلك قضية معينة، ولعله لم يسجد زيد لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا، وقال عثمان إنما السجدة على من جلس إليها واستمع، وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع، وكذلك حديث ابن مسعود. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجود، وهو الصحيحين لما قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها، فلو كانت واجبة لأمر بها زيد، لو كان السجود واجبا لأمر بها السجود، فلما ترك ذلك دل على عدم الوجوب، وأن الرسول تعمد ذلك ليعلم الناس أنها غير واجبة والسجود مستحب. فأما الوعيد المراد السجود الذي أوجبه الله العبد في صلاته، خشوع لله جل وعلا في الصلوات كلها سجود لابد منه، أما سجود التلاوة هو السجود الخاص هذا مستحب في الصلاة وخارجها. نعم. وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول إن السجود فيها مشروع، فمن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة، لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة. وقد قيل إن السجود في النجم وحدها منسوخ بخلاف اقرأ والانشقاق، فقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما، وسجد معه أبو هريرة وهو أسلم بعد خيبر، وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة. وأما سورة النجم بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيها، قال هؤلاء، فيكون النسخ فيها خاصة ولا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة، وهي في الصلاة تأتي في آخر القيام، وسجدة الصلاة تغني عنها، فهذا القول أقرب من غيره والله أعلم. وأما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر، وليسوا كل المسلمين. وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب، ثم يقال قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذا قرأها الإمام على المنبر، يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق، لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة ويعمل عملا كثيرا، والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب، لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه وهو خطبة الناس، وإن سجد جاز. ولهذا يقول مالك وغيره إن هذا السجود لا يستحب، قال وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام إذا قرأ على المنبر، كما أنه لم يستحب السجود في الصلاة لا السر ولا الجهر. وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة وغيرهما يقولون لا يستحب في صلاة السر، مع أن أبا حنيفة يوجب السجود وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة، ثم لم يستحبوه في هذه الحال، بل اتصال الصلاة عندهم أفضل. لأن صلاة السر فيها إهان، لو سجل التلاوة فيها إهان، قد السجود يحسبون سجود الصلاة، قد يركعون أيضا ما يفهمون. المقصود أن صلاة السر لا يشرع فيها سجود التلاوة، إنما يشرع في سجود الجهر، يعني يسمع من الآيات. أما في السر فإنه لا يقرأ، إن قرأ آية السجدة لا يسجد، لأن فيها إهامة للناس. نعم ضعيف الحديث، هذا ضعيف. نعم لا السنه لا يسجد، لا يشوش على الناس، لو قرأها لا يسجد حتى لا يحصل تشويش. نعم يشاهد يتابعونها لا تختلفوا عليه، لكن السنة لها لا يسجد لا لحظة تشويش على الناس، تقول السجدة في الجهرية. ما أعرف. نعم. فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب في مثل هذه الحال، كما يقول من يقول لا يستحب أيضا في هذه الحال. وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنته، وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كان سنته الاتصال لم يقطع بصلاة العصر، بل صليت قبله. فكذلك الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم، ثم الصلاة عقب ذلك، فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود، مع أن عقبه يحصل السجود. وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه. ألا ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة قد يقال إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس، كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه، لأن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع البعد. وإن قلنا يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه، ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا، فهنا محافظته هذا أمر معلوم، لأن المأموم ليس له خلف إمامه، لو قرأ في آية فيها سجدة لم يسجد، فلا يتابع الإمام، وإنما ليسجد الإمام إذا قرأها، لكن في السرية لا يسجد لا يشوش على الناس. نعم. فهنا محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو، بل هو منهي عن ذلك. ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمر، ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ. فإذا كان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال، لم يبق فيه حجة ولو كان مرفوعا. وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله. عندك موقف؟ لا تفعل. وأيضا رحمه الله والخلاصة أن الصواب أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله. الصواب أنه مستحب فقط وليس بواجب، وإذا تركه الإمام في خطبة الجمعة أو بعض الأحيان فلا بأس، لبيان أنه ليس بواجب. نعم. والقاعدة مثل ما هو معروف، يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قاعدة رد مسائل النساء إلى الله والرسول. فلما سجد النبي تارة وترك تارة دل على عدم الوجوب، وتركه ثابت في الصحيحين، فدل ذلك على أن إن سجد هو أفضل، وإن ترك السجود لأسباب أخرى ومصالح أخرى فلا بأس. نعم. المستمع إن استمع سجد على السجود، أما اللي ما أراد السجود ما يشرع على السجود، إنما يشرع السجود للمستمع ليستمع القراءة يسجد مع القارئ. نعم هذا السنة للمستمع. نعم.